عيني تحن والقلب والروح مشتاقة لشوفكم يا حبابي قلبي وخلانا في غيابكم عقلي شرد واحتارت أشواقة متى اللقى وتشيلوا عن قلبي أحزانا عيني تحن والقلبي والروح مشتاقة لشوفكم يا حبابي قلبي وخلانا في غيابكم عقلي شرد واحتارت أشواقة متى اللقى وتشيلوا عن قلبي أحزانا شفتك بعد عيني بتروح وتنساني والغربة في بعدك يا حبيبي حراقة من بعد فرقاكم النوم جافاني طاريكم على بالي وما طيق نفراقة شفتك بعد عيني بتروح وتنساني والغربة في بعدك يا حبيبي حراقة من بعد فرقاكم النوم جافاني طاريكم على بالي وما طيق نفراقة لا لا لا لا لا لا لا عيني تحن وقلبي والروح مشتاقة لشوفكم يا حبابي قلبي وخلانا فغيابكم عقلي شرد واحتارت أشواقة متلقة وتشيلوا عن قلبي أحزانة لا تنسى يا حبيبي أيامي وسنيني وإنك على قلبي أعز إنساني اطلب من الباري يحميك ويحميني من شر هالدنيا ومن كيد شيطاني لا تنسى يا حبيبي أيامي وسنيني وإنك على قلبي أعز إنساني اطلب من الباري يحميك ويحميني من شر هالدنيا ومن كيد شيطاني لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى عيني تحن والقلب والروح مشتاقة لشوفكم يا حبابي قلبي وخلانا في غيابكم عقلي شرد واحتارت أشواقة متى اللقى وتشيلوا عن قلبي أحزانا متى اللقى وشيلوا عن قلبي أحزانه